يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. قال الحكماء: أفضل العلم وقوف العالم عند علمه، فليس العلم ما خزنته الدفاتر، وإنما العلم ما خزنته الصدور. وقيل في ذلك: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهله. وجاء في ذلك أيضا: من تواضع للعلم ناله، ومن لم يتواضع له لم ينله. وقيل أيضا: من يرقى علمه يرقى وجهه، ومن لم يستفد بالعلم مالا اكتسب به جمالا. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن تعذب عالما فأقرن به جاهلا. ودخل أعرابي السوق فوجدهم يلحنون، فقال: سبحان الله، يلحنون ويربحون. ولما سأل المعلم تلميذه أجاب إجابة وافية عما سأل عنه، فأثنى عليه المعلم وشجعه. ثم عندما سأله في المرة الثانية أجاب التلميذ، ولكن سقطت منه بعض المعلومات المكملة للإجابة. وفي السؤال الثالث أخذ التلميذ يفكر كثيرا، ثم يجيب إجابة غير واعية، ثم يصمت ويبحث في ذهنه عن شيء ما، وبعد أن يبطئ في الإجابة يقول لمعلمه: لقد حفظت بعد مدارسة ومطالعة متعددة، ولكني نسيت يا سيدي. وهنا قال له المعلم: يا بني، إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب أو المصحف، أو عند ابتداء القراءة في كل شيء أو أي شيء، بسم الله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.